لا حرم الخط من حيث أنه قال يمنع من لبس الحلي أولا معطوف على قوله لبس لبس الحلي من لبس هو المعطوف عليه إيه لأنها ما لبس مثله ويستحب للنساء الخضاب في الأيدي والأرجل والشعر والأنامل وتسويد الأظفار والتجمل بالجيد من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة يحثها على التخلق بأخلاق النساء: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة. رواه أحمد في مسنده والنسائي عن عائشة. وسببه كما في النسائي عن عائشة أيضا أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال: إني لم أدري أيد امرأة أو يد رجل. فقالت: بل يد امرأة. فقال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحنة. والتجمل بالجيد من الثياب وإرخاء القميص ليستر القدمين ولو انسحب على الأرض. وكذا يستحب لهن لبس القلائد القطيبة في الرقبة ونحوها من أنواع الحلية على ما جرت به العادة في كل بلد بعادة أهلها ولو من الخرز والزجاج. وصلاتها بالقلادة أفضل من صلاتها خالية عنها للأثر الوارد فيه. وأما صباغ الشيب بالسواد فلا يجوز للرجال، ويحرم لبس السواد عند المصيبة إظهارا للجزع. وكذا ما يشبه ذلك من ترك الزينة عند المصيبة فإنه لا يجوز. قد تقدم في كتاب الطلاق أنه ما فيه مانع الحداد يوم على المسلم، الحداد هو ترك الزينة. السلام عليكم.